قالت إني أعوذ بالرحمن قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وخذني Thank you. قومها تحمله. وجعلني مباركا أينما

الرحمن الرحيم

الرحمن الرحيم والشمس والضحى الذي